بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا، أو يحتاج أن يقال سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا. نعم، يعني يمكن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة، فالصلاة لا يتم أداؤها وإقامتها إلا بالطهارة، والطهارة وجوبها شرعي، لأنه جاء الأمر بها إذا قمتم إلى الصلاة فهي فيها، فتدخل فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووجوب هذا الذي لا يتم وجوب الصلاة إلا به، لا يتم أداؤها إلا به، وجوبه شرعي. وأما السفر للحج فوجوبه عقلي، يعني لأن الحج لا يمكن إلا بسفر، ولهذا لو سافر الإنسان من الهند إلى الطائف لحاجة ما، ولما جاء الحج حج من الطائف حج صح بإجماع المسلمين، إذن فوجوبه عقلي لأنه لا يمكن الوصول إلى مكة إلا بسفر، ولعل هذا هو مقصود بقوله سواء كان شرعيا أو عقليا. نعم. أحسن الله إليكم. أو يحتاج أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. وكان مقدورا، لا بد إذا لم يكن مقدور، يعني القدر شرط الواجب، فلا واجب مع العجز. نعم، بعد. أحسن الله عليكم. فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى، وبعض المتأخرين قيدوها بالقدرة، ولا حاجة إلى ذلك. لا حاجة. جميل. نعم. فإنما لم يكن مقدورا ينتفي الوجوب مع انتفائه. فإنما لم يكن مقدورا ينتفي الوجوب مع انتفائه. إنما لم يكن مقدورا، مع انتفاء القدرة، ما لم يكن مقدورا. فإنما لم يكن مقدورا ينتفي الوجوب مع انتفائه. مع انتفاء القدرة، المعنى هذا هو المعنى. بعده. أحسن الله. فيكون شرطا في الوجوب لا في فعل الواجب. هذا التفصيل ما ينبه عليه العلم، وهو الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا متفق عليه، والتعبير الثاني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأمثلة معروفة مثل النصاب في وجوب الزكاة، ما هو بشرط أنك يعني ما يجب على الإنسان الرعي يجمع مال ليتم النصاب، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يقول أبي أجمع زكاة، أجمع مال حتى تجب علي الزكاة؟ لا. نعم. السلام عليكم. كم؟ نعم. والجمهور قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب. نعم. والمقصود هنا أن الله تعالى إذا أوجب على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا. والجمهور يقولون إيه؟ والمقصود هنا أن الله إذا أوجب، والجمهور قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب، يعني ما لا يتحقق به أداء الواجب، لا يتحقق أداء الواجب إلا به فإنه واجب. نعم بعده. والمقصود أحسن عليكم. والمقصود هنا أن الله تعالى إذا أوجب على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا. فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله تعالى به تتوقف على أن يعرف معنى كلام على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته، فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله تعالى به تتوقف على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته، معنى كلام تكلم به بغير لغته وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته، أو على معرفة ترجمتها بلغته وجب عليه تعلم ذلك. ولو جاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه لطلب من يترجم مقصود الملك المرسل، ولم يجز أن يقول أنت لم تبعث إلي من يخاطبني بلغتي مع قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة، فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟ لا إله إلا الله، لا إله ولو جعلنا قرآنا جميعا لقالوا لولا أنزل على رجل عربي قل هو إلا المهم من اختلاف اللسان لسان الرسول أو لسان الكتاب المنزل ليس عذرا للمكلف القادر على فهم ذلك الكتاب المنزل، يجب عليه أن يسلك الطريق التي يعرف بها مراد المتكلم، كما في المثال الذي ضربه الشيخ من رسالة ملك لملك. نعم أحسن عليكم. ولو أمر بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلغته